تنسى حكايتنا وتعرف قصتنا. قالوا في الأمثال حكايتنا وتعرف قصتنا. سهروا العزل في سيرتنا على حس محبتنا. دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرف قصتنا. دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرف قصتنا. أسهروا العزل في سيرتنا على حس محبتنا. حبينا أيوة حبينا أيوة أيوة حبينا. وده يعني ذنب مكتوب ودارينا خفنا ودارينا خفنا خفنا. دارينا على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا وسيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا. انسونا وسيبونا انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا. هنونا هنونا على ايه على ايه تلومونا. أمثال حكايتنا وتعرفت قصتنا. قالوا في الأمثال حكايتنا وتعرفت قصتنا. سهروا العزل في سيرتنا على حس محبتنا. دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرفت قصتنا. دقلوا في الأمثال حكايتنا وتعرفت قصتنا. أسهروا العزل في سيرتنا على حس محبتنا. حبينا أيوة حبينا أيوة أيوة حبينا. وده يعني ذنب مكتوب ودارينا خفنا ودارينا خفنا خفنا. دارينا على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا وسيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا. انسونا وسيبونا انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا. هنونا هنونا على ايه على ايه تلومونا. اللي مكفينا ولا حسن بينا. اللي مكفينا ولا حسن بينا. من غيرة وخيرة وهمومنا كتيرة. ما احناش ناقصينكم ولا مرة سألتم. ما سمحناكم ياما خيلناكم. ياما خيلناكم. بس انتوا خليتم والعشرة غالية علينا. حبينا ايوة حبينا ايوة ايوة حبينا. وده يعني ذنب مكتوب ودارينا خفنا ودارينا خفنا خفنا. ودارينا على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا وسيبونا، انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. هنونا هنونا، على ايه على ايه تلومونا؟ اللي مكفينا ولا حاسين بينا، اللي مكفينا ولا حاسين بينا. من غيرة وخيرة وهمومنا كتيرة، ما احناش ناقصينكم ولا مرة سألتم. ما سمحناكم ياما خيلناكم، ياما سمحناكم ياما خيلناكم، بس انتوا خليتم والعشرة غالية علينا. أحبينا أيوة حبينا، أيوة أيوة حبينا، وده يعني ذنب مكتوب. ودارينا خوفنا، ودارينا خوفنا، خوفنا ودارينا على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا وسيبونا، انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. هنونا هنونا، على ايه على ايه تلومونا؟ احنا اللي من صبرنا غلو بالزمن فينا. ده احنا اللي من صبرنا غلو بالزمن فينا. وشفنا منه العجب، شفنا منه العجب على طول ليالينا. ده احنا اللي من قلبنا، من قلبنا للحب غنينا. وقلنا آه، وقلنا آه، وقلنا آه يا زمن بكرة تروق لينا، بكرة تروق لينا. حبينا أيوة حبينا، أيوة أيوة حبينا، وده يعني ذنب مكتوب. ودارينا خفنا، ودارينا خفنا، خفنا دارينا على شمع الحب ليدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. انسونا وسيبونا، انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا. هنونا هنونا، على ايه على ايه تلومونا؟